السلام عليكم. عندي لكم قصة، ما هي قصة، مسلسل أحداثه كلها مثيرة. أتمنى إنكم تستمتعون لأني تعبت في البحث عن تفاصيل هالقصة لمدة أسبوع وأكثر شوي، اتصالات على روحات على جيات إلى أن اكتملت معاي القصة هذه علشان أقدمها لكم في يوم الخميس وتكون يعني سهرة ممتعة. القصة في بدايتها يرويها لي صديق وهو جار الشخصيات الرئيسية. يقول لي يا أبو طلال، عام 88 في الكويت عندنا جيران شاب اسمه أحمد. أحمد أبوه توفى وترك له خير من رب العالمين، له ولأخوه اللي أصغر منه اللي اسمه خالد، ووالدته موجودة لكنها شوي كبيرة في العمر. خالد توفى في حادث سيارة، وورث أحمد كل ما تركه أبوه، وأمه أصلا يعني امرأة بيتوتية لا تروح ولا تجي من النظام القديم اللي ما لها فيها الأمور هذه أبدا، ووكلت أمرها لرب العالمين، ثم الولدها أحمد يتصرف بالورث بكيفه. عندهم جارة اللي هي قريبة من عند بيتنا، يعني اللي يروي القصة، يقول جارتنا هذه فتاة اسمها موضي. موضي يا أبو طلال طول عيون، الوجه القمري، الشعر الأسود، النسمة الجميلة، بالعربي حسينة أوشان وقاعدة. تعرفون حسينة أوشان المذيعة؟ يقول يا أبو طلال حسين أقصد موضي مستحيل تشيل عينك عنها إذا شفتها، بنت في قمة الجمال، علاوة على أن البنت متعلمتها وهم متخرجة من الجامعة أدب إنجليزي، وتوها متوظفة معلمة إنجليزي، والبنت في قمة الروعة، وأهلها ناس عندهم خير، يعني تقدر تقول أثرياء. مالك بالطويلة، هذا أحمد تقدم لموضي، رغم أن أحمد كان متزوج الأولى كويتية وطلقها، وتزوج بعدها لبنانية اسمها بيلسان، وجاب منها ولد وبنت، ولد اسمه عبد العزيز وبنت اسمها شيماء. لكن اللبنانية قالت له أنا ما أقدر أتحمل العيشة معاك، طلقني. قالها طلقك بس أخذ العيال. قالت له أنا موافقة، وفعلا طلقها وطلعت من الكويت ورجعت لأهلها في لبنان، وعايشين عند عياله شيماء عمرها سنة وشوي، وعبد العزيز سنتين وشوي، قول سنة وسنتين. رغم ذلك لما تقدم لموضي وافقت عليه. يقول يا أبو طلال أنا جارهم، يعني وهم يعني جيران المقابلين لبيتنا، وأنا أعرف يعني وضع أحمد هذا الشاب، يعني ما هو كفو يعني، لكن ما حد يدري عنه، يعني من تحت لتحت عنده سوالف ومشاكل وبلاوي لكن ما حد يحس فيه. يقول أنا استغربت لما سمعت أن أحمد تقدم لموضي وموضي وافقت عليه. شلون وافقت عليه؟ أنا ما كنت مصدق. تقول علشان أحمد مثلا عنده ورث، أصلا موضي أهلها أغنياء. تقول يا أبو طلال علشان أحمد شاب وسيم، موضي بنت في قمة الجمال، موضي أصلا من ما يتمنى يتزوجها في ذاك الوقت. المهم شلون قدر أحمد يقنع موضي إنه توافق عليه؟ أنا أقول لك، لما زوجته اللبنانية أحمد تركت العيال عند عبد العزيز وشيماء ومشت، هذا أحمد خلى عياله عند أمه هي اللي تربيهم، لكن توفت والدته رحمة الله عليها، فاضطر انه يجيب شغالة انه تمسك عياله عبد العزيز وشيماء، وهذول الصغار ما ينفعت يعني الشغالة تربيهم. اوكي الشغالة ممكن تراقبهم، تمشي وراهم، تلبي احتياجاتهم، لكن ما تربيهم. فكان يعاني اول ايام، وكان يضطر انه يقعد في البيت يعني اكثر من اللازم. ويوم من الايام اقترح عليه جارهم اللي هو ابو موضي، قال له يا احمد يعني احنا عشرة عمر، انا وابوك الله يرحمه ووالدتك الله يرحمها كذلك، يعني صديقة زوجتي واحنا نعرفكم، ويعني وانا صراحة كاسرين خاطري عيالك، حرام تخليهم عند الشغالة يعني ما يصير. قال له والله يا عمي انا ما اقدر اسوي شيء، يعني انا هم عندي شغل وطلعات وجيات، ومضطر اني اخلي الشغالة يدير العملية، وتعرف انت زوجتي ام العيال اتركتني وراحت لبنان يعني. قال له زين سمعني، خل عيالك يقعدون عندنا، انت تعرف انا عندي عيال وكذا وعندي بنات من بينهم موضي بنت الكبيرة، وان شاء الله احنا يعني نداريهم، جيب عيالك مع الشغالة خلهم عندنا، الا يعني اذا كنت انت موجود في البيت احنا يعني نرسلهم لك الشغالة وعيالك، اذا حبيت تطلع تروح شغالك تغيب يوم يومين ما في مشكلة، خل الشغالة وعيالك عندنا في البيت، احنا بالعكس ما عندنا اي مانع، وهذول نعتبرهم عيالنا. قال اوكي وجزاك الله خير يا عمي. العيال يسولفون حق ابوهم لما يقعدون طول اليوم في بيت ابو موضي، يمدحون العيال يعني مبين عليهم يعني مرتاحين على موضي، ماما موضي ماما موضي، يعني استمرت علاقتهم مع موضي اكثر من سنة سنة وشوي، ورايحين رادين مرات يباتون عندهم، وموضي هي اللي متبني عملية تربيتهم لما يكونوا موجودين عندهم. وايام كانوا يجلسون في بيت موضي في اليومين ثلاثة، وهذاك كان مرتاح أحمد، يطلع ويروح ويخربط لأن عنده سوالف. فش سوى؟ قام يترك عياله بالأسابيع، وأبدا ما كانوا يشتكون لا موضي ولا أبوها ولا أمها ولا حتى أخوانها، بالعكس كانوا طايرين من الفرحة في تربية هالعيال هذول الصغار، وخصوصا هم كلهم يعني شباب كبار وبنات وما عندهم صغار يعني ولا عندهم أحفاد، فهذول يعني يعتبرون مثل عيال، انبسطوا عليهم. وخصوصا موضي، موضي اللي تعلقت في الولد عبد العزيز وأخته شيماء بشكل غريب عجيب، يسمونها ماما موضي. هذا أحمد استغل تعلق العيال في موضي، وكذلك عرف ان موضي تعلقت فيهم، حتى انه كان يجلس النبض مرات، ياخذ عياله ويجلس عندهم يوم يومين ما يوديهم، تقوم موضي بنفسها تروح تضرب الباب ومرحبا ويعطيك العافيه، شلون العيال شلونهم وش اخبارهم، ليش ما جبتهم عندنا اليوم وامس ما شفناهم. فكان عارف ان موضي تعلقت فيهم، فراح تقدم لها اول مره، كلم أبوها قال له يا عمي إيش رأيك تزوجني موضي وبنتك ما شاء الله بنت حلال، وأنا أقدر أمن عليها يعني أمن لها يعني لها على عيالي، وأنا صراحة ارتحت لها واللي تبي. قال لا اسمح لي يا ولدي، أنت رجال متزوج مرتين وعندك عيال وبنت صغيرة فاسمح لي. والله راح الريال هذا اللي هو أبو موضي كلم زوجته، قال لها صدقين أحمد هذا ما يستحي، يعني فوق ما إحنا كنا يعني نحترمه والراعي والراعي ظروفه وعياله عندنا يأكلون ويشربون وينامون وما إحنا مقصرين فيهم، صار لهم أكثر من سنة ولا اشتكينا، فوق هذا يجي يقول لي أبي أتزوج بنتك، شنو يعني فكرنا بنعطي موضي علشان يعني تكون شغالة عنده؟ الأم قالت لا زين سويت خلي يولي، شنو احنا نزوج هذا مطلق مرتين وعنده عيال والبنت صغيرة توها ما سبق لها الزواج، لا لا لا مستحيل. الأم راحت سولفت حق منو؟ سولفت حق موضي سالفة. قالت لها يا بنتي مرة ثانية العيال إذا تأخروا وما جوا عندنا في البيت لا تروحين تضربين الباب، ترى الرجل هذا يعني أعزب وبعدين يمكن عينه زايغة ولا شيء. قالت لها ليش يمو يعني غريبة، ليش الهجوم هذا يعني فجأة على الرجل يعني؟ قالت لا لأنه جاء وتقدم لك يعني عند أبوك وأبوك رفض وأنا كذلك رفضت. قالت والله يا يما يعني ليش رفضته؟ قالت لا يا يما هذا متزوج مرتين ومطلق وعنده عيال وانت بنت صغيرة تول المستقبل قدامك والحياة وكذا. قالت لها والله يما بالعكس أنا علشان عبد العزيز وشيماء أم موافقة أني أتزوجها. الأم انصدمت، يا موضة ايش قاعد تقولين؟ نقولك الرجال مطلق مرتين وعنده عيال وانت صغيرة توهج يعني بسم الله، شلون يعني تتزوجين واحد وتشيلين الهم وانت صغيرة من هالكلام؟ قالت لها يما عادي. قالت رجاء يا موضي إذا سمعت أبوك تقولين هالكلام صدقيني أن حتى عيال أحمد ما يخليهم يطبون عندنا في البيت، أنا حذرتك. لكن السالفة مو هني، السالفة أن أحمد بدأ بتطبيق الخطة باء، الخطة الثانية بعد ما رفضوه يبي يشكل عليهم شوية يعني نوع من الضغط، قام خلى عياله ما يروحون عند بيت موضي أبدا. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم موضي ماتت من القهر ومنها يعني مشتاقة حق العيال وتبي تشوفهم وما هي قادرة تروح حق بيت أحمد وأبوها محذرها وأمها محذرتها، وحست بأن أحمد متعمد وعارف أن موضي تعلقت في العيال. قالت لا انتظر شوي يمكن يجيبهم، يعني ثالث يوم رابع يوم أسبوع أسبوعين البنت بدت حتى دوامها تروح، صارت فيها مثل الحالة النفسية مضايقة مكتئبة ما تاكل ما تشرب تبكي ليل ونهار، وراحت عند أمها قالت لها يا يما الله يخليك أنا أحس أني بموت، أبي أشوف الولد عبد العزيز وأخته شيم. الله يخليك يا يما كلموا الرجال صالحوا أوكي لا تزوجوني، لا أنا ما أبي أتزوجه بس خلي يجيب مرة يعني رجعهم عندي وأنا مشتاقت لهم وأنا كذا صار لهم سنة وشوي عندي أحسهم كأنهم عيالي. لا حول ولا قوة إلا بالله، راحت أمها وكلمت أبو موضي. يا أبو موضي الله يخليك يا أبو موضي شوف لنا حل البنتك موضي، إيش فيها؟ قالت لي يبا البنت لا قامت تداوم لا تاكل لا تشرب كلها قاعدة في البيت كلها متضايقة كلها زعلانة كلها كذا علشان عبد العزيز وشيماء، هذا أبوهم من رفضناه ما قام يجيبهم والبنت علقت فيهم. كلمة راضة قول له يا ابن الحلال احنا خلاص يعني ما في نصيب، لكن ليش ما تخلي عيالك يقعدون عندنا؟ حرام يعني وهي متضايقة وتدري فيهم انهم قاعدين مع شغالة في البيت حرام. قال والله هالمشكلة هذه، ويروح فعلا ويلتقي في أحمد. مرحبا يا أحمد شلونك شخبارك؟ عسى ما شر يعني أحمد ليش ما تجيب العيال عندنا وإحنا بنشوفه مشتاقي لهم؟ قال لا والله يا عمي يعني أنا من رفضتوني أحس إنكم يعني ما تبوني ولا يعني ما تحترموني. قال يا ابن الحلال هذا نصيب وبنتي صغيرة وانت رجل مطلق مرتين ما يصير هالكلام، يعني هذا مو موضوع مساومة، ترى عيالك هذول مثل عيالنا وابوك ترى يعني اخوي الله يرحمه وامك ترى احنا نحبها ونعرفها الله يرحمها، يعني ما يصير انت تسوي هالسوء. قال والله يا عمي انا صراحة يعني بشوف لبنت الحلال وما ابي يعني تكون يعني علاقتي فيكم زيادة عن اللزوم، وبكرة لو اتقدم يقولون هذا والله كان متقدم حق وحده ويخلي عياله عندهم وهم رافضينه وتعرف كلام الناس. قال يعني شنو يعني ما تبي تجيب العيال؟ قال لا والله اسمح لي أمي. أو يرجع يقول حق زوجته يبقى الرجل كيفه عياله وكيفه نغصبه يقول له جيب عيالك كيفه، يحمد ربه أن احنا أصلا منخليهم عندنا ونراعيهم له. صج هذا ما يستحي. والأم تروح تقول حق بنتها: يا بنتها احنا كلمنا الولد والرجل رافض ما يبي، شو نسوي له يعني؟ طبعا الأم لما قالت حق موضي السالفة، موضي انجنت: والله إلا توافقون على زواجي وأنا مستعد أني أربيهم وأنا ما عندي مانع، وصدقوني حتى لو أنه رجل سيء ولا شيء، وش المشكلة لو أنه مطلق مرتين؟ هذا نصيب، مو أنتم تقولون نصيب؟ خلاص أنا راضي بنصيبي، وهو يعني ما شاء الله يعني عنده خير من رب العالمين ورجل واعي ومثقف، شو اللي يمنع؟ وأنا أحب العيال، أنا بربيهم. وصدمه يعني. وفعلا ويروح أبو موضي بعد ما تعب من الكلام وتعب من ومنسك أحمد، قال له: يا أحمد ترى أنت والله مثل ولدي، وأنا والله العظيم يعني متضايق حتى على عيالك وعلى وضعك وأنك مو متزوج وكذا. قال له: يا عمي أنا ما جيتك إلا أدري أن أنت يعني صاحب أبوي وجارنا من عمر، وأنك إذا أنت ما توقف معاي وتزوجني بنتك وأنت عارف ظروفي، من اللي بيعطيني بنته يعني؟ قال: يبا توكل على الله وجيب أحد من جماعتكم شيء كذي وتقدم بشكل رسمي وإن شاء الله إحنا موافقين. ويطير أحمد من الفرحة، على طول أخذ ولده عبد العزيز وشيماء وداهم عند موضي، وانبسط الثاني يوم جايب من جماعته ويتقدم له ويوافقون. القصة إلى الآن ما بدت، هذه كلها مقدمة للصدمات اللي حصلت. ب89 موضي تزوجت أحمد وعاشت عنده في بيتهم جيران بيت أبوها، وتربي عبد العزيز وتربي شيماء، والله رزقها في بنت من أحمد وبعدها ولد وبعدها بنت، صار عندها 3 أولاد بالإضافة إلى الولدين اللي من بيلسان اللي هي الطليقة اللبنانية، وتربيهم عندها عبد العزيز وشيماء أغلى من عيالها، ما تفرق بينهم أبدا، تموت في العيال ورب العالمين يعني مسخرها لهم سبحان الله. لكن اكتشفت خلال بداية زواجها من أحمد شنو الأسباب اللي طلق بسبتها أحمد زوجته الأولى وزوجته الثانية. أحمد طلع إنسان راعي خرابيط وراعي حشيش، بالإضافة إلى أن حياته كلها في لعب القمار، لكن إذا بدأ يتعاطى الحشيش كان عنده نظام إنه ما يطلع من البيت يوم يومين 3، يقعد يحشش لين يطلع الحشيش من أذونه، بعدين يطلع اليوم الرابع ولا حد يحس فيه. لذلك قليل جدا من اللي يعرفون أحمد يعرفون يعني مشاكله الشخصية، لكن كان مدمن على الحشيش بشكل مو طبيعي. وسفراته طبعا يروح للدول اللي متوفرة فيها الحشيش وفيها لعب القمار، وكان يلعب بالفلوس لعب. لكن ليش موضي كانت صابرة عليه وتغض البصر عن بلاويه؟ أنا أقول لكم، أحمد كانت فيه ميزة إنه إنسان كريم وإنسان هادي طوال الوقت، إلا إذا فصل، إذا فصل يبدأ يغلط ولا يمد إيده ولا كذا، لكن تجي هذه نوادر عند أحمد لأنه ما هو فاضي، دائما يكون منشع ودائما يشرب هالحشيش ومخليته تقول كيفه كيفه يقتل نفسه، لأن هذا ما هو راضي يسمع كلام أحد ومدمن على هالسالفة من زمان. حاولت فيه، قالت أنا ألزم ما علي عيالي، ودام إنه يصرف وعنده خير كيفه. أحمد قام يلعب بالفلوس بالورث بيده ورجوله، وراحت 89، راحت 90، وجا الغزو، وبعد الغزو 91 و92 و93 94 94 انتكس أحمد ماديا، وخسر كل ما يملك، ابلع بالقمار واللي نصب عليه. كان كريم على خبال، يعني ربعه وأصدقاء ياخذهم مجموعة ويسفرهم إلى أحد الدول، يصرف عليهم لمدة شهر، منها الساعات، منها السيارات، منها المصاريف، يسلف هذا مبلغ وهذا مبلغ. المهم فلس أحمد في 94 وبدأ ياخذ من موضي. موضي الفترة اللي كان يصرف أحمد وما هو مخليهم يعني ناقصهم شيء، كانت دائما تجمع في رواتبها كمدرسة، وعندها مبلغ مخبيته في البنك. فهذا أول ما فلس وما عنده شيء، حين راس ماله فقط بيت أبوه وما يدري يبيع وين يروح. فقام ياخذ مصاريفه من منو؟ من موضي. مرة ياخذ 100 دينار، 200، 300، يروح يشتري حشيش، يشتري له خرابيط، يحاول انه يجمع له مبلغ يبي يسافر فيه، يبي يستانس ويرجع. حياته كلها فوضى، وموضي هي اللي تربي العيال بس، قامت تصرف من راتبها على البيت وتصرف عليه، تحاول انه يعني تمتنع انها تعطيه فلوس، لكن بدا يغضب عليها لين وصلت فيها الحال الى انها يعني تعبت من كثر ما كان كل ما فصل يضربها وياخذ منها فلوس غصب. ويوم من الايام كانت اللحظه الفاصله في حياه موضي واحمد. شو اللي صار؟ احمد جاء قال لها ابي 1000 دينار، ابي اسافر وبريح لي 2 3 أسابيع. قالت له شو تريح؟ انت صلك سنوات مريح، ايش تبي؟ قال لها ابي 1000 دينار بروح اسافر بستانس وارجع. قالت لا ما عندي، الفلوس اللي عندي يا دوب مصاريف العيال وكذا. وهي على فكرة ما تقول لعيالك وعيالي، لا لا لا لا لا، أصلا تغلي عبد العزيز وشيماء بشكل رهيب، فكانت تصرف عليهم وتتعب على دراستهم وعلى مأكلهم وملبسهم وطلعاتهم والألعاب أبدا، ولا مقصر عليهم. لكن البلوى في أحمد اللي يستنزف هالأموال على الحشيش وعلى الخرابيط والمخدرات والسفرات اللي ما لها داعي والعزايم والبطيخ، وهو أصلا يعني بعد ما أفلس ما عنده إلا راتب موضي. موضي وصلت معاه قالت له خلاص أنا ما رح أعطيك، أشلون وكذا، ويمسكها ويضربها الضرب. ذاك اليوم اسكتت، ولا تبي تتكلم ولا تبي تخرب بيتها وتزعل، لا لا، تدري في هذا بكرة يحشش ويغيب عن الوعي يوم يومين ثلاثة، يقعد بروحه تقول راح أفتك منه وأرتاح منه. بالليل بعد ما طلع، بعد ما ضربها وطلع ورجع بالليل وكان متعاطي، قال لها سوي لي شاي لكن أبي غوري، غوري شاي، إبريق الشاي هذا. قالت له أوكي. راحت سوت له إبريق الشاي وجابت له الاستكانات وأول ما حطت له الصينية ويمسك إبريق الشاي وهو في درجة الغليان ويرمي يسكبه كله على وجه موضي ويسبب لها حروق رهيبة، لدرجة إن بدأ طبقة الجلد في وجه موضي تذوب، يعني حتى عينها، يعني يذكر أن تسكرت عينها من كثر ما أنها ذابت من حرارة إبريق الشاي هذا. توم طلعتها من النار جابتها لها، يعني مخدرتها لها يعني. المهم تطير المستشفى ويدخلونها غرفة العنايات والعناية المركزة وعمليات جراحية، يحاولون ان يرقعون في الوجه والجلد، ماكو فايدة. ويجيها محقق المستشفى، شو السالفة؟ قالت لي يبا هذا زوجي هو اللي سكب علي الشاي ويهددني بالقتل ويضربني دائما، وخلاص خربت السالفة. وقامت واتصلت على أبوها وأخوانها اللي جوا قلبوا الدنيا، وامسكوا أحمد وضربوه ضرب وهرب منهم وبلغوا الشرطة وألقوا القبض على أحمد. تم الحكم على أحمد بالسجن 4 سنوات وموضي طلبت الطلاق واستطاعت كذلك أنها تأخذ الحضانة من أحمد لعيالها 3 اللي منه. لكن في مشكلة حصلت مع موضي، عندها عبد العزيز وشيماء، وهذول عيال طليقها، يعني إيه ما تملك أي صفة رسمية أنها ترعاهم. إيش سوى أحمد علشان ينتقم منها بعد ما انسجن؟ قام أرسل المحامي له وقال له أبيك تأخذ العيال اللي هو عبد العزيز وشيماء، وين توديهم؟ ما عندهم أحد يرعاهم، أنا بالسجن وأمهم هاجرت وراحت لبنان وما عندي أحد، وأمي متوفية وأبوي متوفي، وين يروحون؟ أخذوا عندكم الصدمة. قال له أبيك تأخذهم وتسلمهم إلى دار الرعاية. يخرب بيتك يا أحمد، علشان ينتقم من موضي قال حق المحامي أبي تأخذ عيالي وتسلمهم لدار الرعاية لأن ما لهم معيل، وراح تثبت أنت في شهادة السجن وكذا وأن الأم مهاجرة، وراح يستقبلونهم دار رعاية اللي تبع وزارة الشؤون. أو تنجن موضي يوم جاه المحامي يقول لها بستلم العيال وعندي توكيل عنهم بوديهم بسلمهم بشكل رسمي لدار رعاية، قالت له مستحيل أعطيك إياهم. قال لها غصبا عليك مو بكيفك، وأنت أصلا تعتبرين طليقة أبوهم، أنت مالك أي حق. طبعا العيال بيتي ومنهارين ومستحيل، وماما موضي ماما موضي مستحيل يتركونها، موضي اللي انهارت الحين شلون؟ فعلا كلام المحامي صحيح، شلون الحقير يبي ينتقم منها يسلم عياله لدار الرعاية؟ قالت له ما راح، قال لها راح اشتكي عليك رسمي، قالت له روح اشتكي اللي هو المحامي. ثاني يوم وتروح السجن المركزي تزور طليقها وقالت له شوف أنا مستعدة أتنازل لك عن الحكم، بس تخلي عبد العزيز وشيماء عندي. قال لها أقول والله لو أطلع اليوم أخذهم منك، أصلا أنا بنتقم منك بأي طريقة، وشوفي والله لا أخلي المحامي يرفع عليك قضية أنك خاطفة عيالي، وأنا راح أوكله فيها السالفة هذه، سلم العيال للمحامي خلي يوديهم دور رعاية. قالت لا ما راح أسلمهم. المهم فعلا رفضت التسليم، رفع المحامي قضية على موضي وجو رجال الأمن إلى بيت موضي وطلبوا إنها تسلم الأولاد للمحامي اللي عنده التوكيل غصبا عليها بالقوة الجبرية، وفعلا ويأخذون عبد العزيز وشيماء ويسلمونهم إلى دور الرعاية. طبعا موضي أصبحت أشبه بمجنونة، راحت لأبوها ألحق علي يا يبا الله يخليك يا يبا شوف لي حل. قال شنو حل يا بنتي؟ خلاص رجال وطلبت من الطلاق وانتهى الموضوع، وعيالك خذيت الحضانة، أما أنك تبين عياله ما يصير. قالت له مستحيل أعيش إذا مو عبد العزيز والشي ما عندي. قال لها يا بنتي انسي الموضوع، القانون معاه وكلامه صحيح، إذا هو حقير ويبي ينتقم منك بهالطريقة فهذا حقه، ما يصير تعلقين بعيال الناس يا بنتي، كبري عقلك أنت، يعني اللي عليك سويتي وبريئة عند الله عز وجل وما قصرتي، لكن أنك يعني يعني طالبين بحق ما هو لك ما يصير. قالت له يبا الله يخليك أرجوك وكذا. قال يا بنتي ما في حل. المهم حاولت راحت حق المحامين اسألت القانونيين، الكل قال لها يا بنت الحلال انسى الموضوع، فعلا الأب مسجون، وحتى لو انك يعني تروحين تتنازل عنه ويطلع الرجال راح ياخذ عياله، يعني انت ما استفدت شيء، والعيال في دور رعاية وامهم مهاجرة. قال لها واحد من المحامين إذا الأم موجودة تقدر تستلم عيالها من دون رعاية. هذه الفكرة اللي بدأت تشتغل عليها موضي، وين بيلسان أم العيال أم عبد العزيز وأم شيماء، وتطق لها تذكرة وتسافر إلى لبنان. هي تدري أن بيلسان من أهل الجنوب في أحد القرى والقرية صغيرة يعني ما وعندها اسمها الكامل، وتسافر إلى أن وصلت للقرية في الجنوب وسألت عن بيلسان، قالوا لها إيه نعم هذا بيت أبوها فلان فلان لفلاني، وتروح السلام عليكم، عليكم السلام، الله يخليك عمي، وين بيلسان؟ قالها يا بنتي بيلسان من زمان مهاجرة رايحة البرازيل مع زوجها بعد ما تطلقت من الكويت وكذا، ورجعت تزوجها ابن عمها يعني، وهذا أصلا كان مستقر في البرازيل وراحت معه. شلون أبي أشوفها؟ أبي رقم تليفونها. قالها تفضلي هذا رقم تليفونها، أو تتصل عليها أبي كم موضوع الله يخليك، وأنت وين؟ قالت لها أنا موجودة في برازيل. عفوا من حضرتك؟ قالت لها لا أنا يعني صديقتك ومن زمان، ولما كنت عندنا في الكويت أبي أزورك يعني في البرازيل وأكلمك في موضوع، لأن الموضوع بالتليفون ما ينفع. قالت لها أوكي تفضلي، أنا في مدينة أو أنا في ولاية، عفوا أنا في ولاية اسمها ساو باولو، وعطتها العنوان كامل. وتقوم موضي تتصل على أبوها في الكويت، قالت له يبا أنا بسافر الآن من لبنان بروح إلى البرازيل. انجن أبو موضي، يا بنتي أنت مجنونة، أنت شفيك صاير لك، أنت قاعد تركضين ورا وهم، أنت كذا أنت كذا، تعالي ارجعي خلاص فكينا من المشاكل، فضحتينا قدام ناس. قالت له مستحيل أنا بروح البرازيل، يعني أروح البرازيل. قال له شو تسوين في البرازيل؟ قالت رايحة حق بيلسان أم عبد العزيز وشيماء، متزوجة ورايحة للبرازيل مع زوجها، أو بروح لهناك وبقنعها في الموضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. قالها روحي يا بنتي، ما في حل. البنت ركبت راسها، وموضي قررت أن تنهي هالمعاناة، معاناة عبد العزيز وشيماء، أو فعلا وتطير إلى برازيل وتروح العنوان وتلتقي في بيلسان. مرحبا يا بيلسان، كيفك؟ شو أخبارك؟ قالت له أهلين وكذا، أنا من وين أعرفك يعني؟ قالت له لا أنا كنت يعني متزوجة من أحمد اللي أنت كنت طليقته، وأنا كنت بربي أولادك عبد العزيز وشيماء. انصدمت بيلسان. طبعا بيلسان طلعت متزوجة واحد لبناني عايش اللي هو ولد عمها يعني، بس هو برازيلي عند الجنسية البرازيلية وعايش في ساو باولو، ومن أيام أبوه يعني كان موجود من السبعينات والثمانينات في البرازيل. وعلى فكرة البرازيل فيها كثير من العرب من السبعينات والثمانينات، وزادوا في التسعينات من جميع الجنسيات العربية، كانوا موجودين في أول يعني في ولاية ساو باولو، وبعدين انتقلوا إلى ولاية ميناس غرايس، وبعدين انتقلوا إلى ريو دي جانيرو، يعني الحين موجودين في أغلب الولايات الموجودة في البرازيل. مالكم بالطويلة. قالت له أنت يا بيلسان يعني شلون تركت عيالك وشلون كذا، وأنت تدرين أن أحمد يعني دائما متعاطي ودائما راعي خرابيط. قالت لها مستحيل أقدر أعيش معاه، أنا أصلا ما تركني إلا لما عطيت الأولاد، وأنا شو أسوي أنا يعني ما راح أعيش يعني. قالت له المهم أحمد طلقني وأنا متعلقة بعبد العزيز وشيماء، وعلشان يقهرني بعد ما أنا رفعت عليه قضية وانحكم بالسجن 4 سنوات، قام سلم الأولاد بحكم القانون إلى دور الرعاية. انصدمت بيلسان. وبعدين قالت أنا ما أقدر أعيش بدونه، الله يخليك أبيك تساعديني أن نطلع عبد العزيز وشيماء من دور الرعاية. قالت له زين شلون يعني، يعني أنا شنو بيدي أسوي؟ قالت تجي معي للكويت، ولما تجي للكويت راح ترفعين قضية حضانة، وتاخذين حضانة عبد العزيز وشيماء، وتروحين تستلمينهم بشكل رسمي من دور الرعاية. قالت له يا موضي أنا متزوجة وعندي أولاد، وزوجي الآن مسجون على قضية يعني شيكات وكمبيالات، وعندي مشاكل وعندي التزامات، وأنا عندي وظيفتي ويلا عيش عيالي. قالت لها شوفي أنا مستعدة أدفع لك اللي تبينه. عليك ديون أنا أدفعها، زوجك عليه ديون أنا أدفعها. قالت له أنت تدين الديون اللي على زوجي تقريبا تطلع بالكويتي 75,000 دينار. الكلام هذا في أواخر 94، مبلغ كبير. قالت له 75,000؟ طبعا موضي ما كان عنده المبلغ هذا، لكن في بالها أنه يعني تتصل على أبوها ويساعدها يعني. قالت له زين زوجك وين موجود الآن؟ قالت زوجي مسجون في سجن إيتاونا في البرازيل. طبعا بقول لكم معلومة عن سجن إيتاونا، هذا سجن غريب عجيب. هذا أول سجن طبقوا فيه نظام السجين الذاتي، يعني ما في حرس داخل السجن، ما في سجانين، ما في شرطة، ما في قوات خاصة، ما في، لا لا، كل سجين مسؤول عن نفسه. بدل ما يحطونه في السجن التقليدي ينقلونه إلى هالسجن هذا اللي في إيتاونا، لكن إذا أساء التصرف أو هرب راح يلقون القبض عليه ويرجعونه إلى السجن التقليدي. فالمساجين في هالسجن يحترم نفسه لأنه مرتاح في السجن، يطبخ ويغسل ويروح ويرد وحديقة ويتمشى ويلبس لبس العادي مو لبس المساجين، وكل واحد من السجناء عنده مفتاح السجن ماله، وحتى المساجين كلهم محترمين نفسهم، لا في مشاكل، لا في اغتصاب مساجين، لا في مخدرات، ولا في قتل، ولا ما في هالسوالف، لأن المساجين كلهم ينتظرون بس موعد متى يخلص محكوميته ويطلع من السجن، أفضل ما أنه يهرب ويحطونه في السجن التقليدي. يعني عايشين حياة ولا أروع ولا أجمل، ويعطونهم رواتب وأجر وأفضل الأكل وأفضل اللبس موجود عندهم، عايشين كأنه في بيته لكن ما يطلع برا السجن هذا. طبعا بس الحراس على أطراف السجن فقط من الخارج. قالت له زين خلينا نزور زوجك ونفهم منه الموضوع. وين؟ قالت له في اللي هي ولاية إيتاونا هذه. ويروحون للسجن ويلتقون في زوج بيلسان، وقالت له الموضوع. قال له شوفي يا موضي، أنا أعتقد بيلسان ما عندها مانع تعطيك الأولاد وتروح معاك للكويت وترفع قضية وكذا، طبعا التكاليف كلها راح انت اللي تدفعينها. قالت ايه انا راح ادفع كل شيء. قال لها بس انا عندي شرط. قالت له شنو الشرط؟ قال لها ادفعي للشخص اللي طالبني 75 تقريبا، يعني هي تقريبا كان مبلغ بالدولار 185,000 دولار تقريبا يعني. قال لها ادفعي له وخليه يتنازل عني، وأول ما أطلع أنا راح أخلي بلسان تروح معاك للكويت وتخلص لك الأمور. قالت زين أدفع حق منه وأتفاهم مع منه؟ قال له في واحد اسمه ناصر بيضون، تروحي لهذا وتقولي له أنا أبى أدفع مديونية هالرجل هذا ويسوي معاك تسوية. ناصر بيضون هذا منو؟ شنو قصته؟ راح تنصدمون. ناصر بيضون هذا اللي كان متهم في قضية توريد أسلحة إلى العراق في الثمانينات في الحرب العراقية الإيرانية، إنه كان هو الوسيط اللي كان يبيع الأسلحة الأمريكية للعراق وكذلك يبيع الأسلحة لإيران، يعني هو اللي مولع الحرب بينهم، هو كان الوسيط يعني. كان رجل مافيا وعصابات عالمي، غير المخدرات، غير خطف الأوادم وبيع أعضائهم البشرية، كان داهية هذا ناصر بيضون. عطني العنوان، عطى موضي العنوان وراحت إلى ناصر بيضون. يوم قال لها انت جايه من طرف منو؟ قالت له السجين فلان الفلاني. اللي انت طالبه مبلغ والله يخليك، وانا ترى انا قصتي غير، انا مالي شغل فيهم، انا من الكويت وجاي علشان زوجة هذا اللي انت طالبه فلوس، ابيها تساعدني ان نطلع عيالهم عندنا في دور رعايه، ولازم الام والاب حاقد. قالت له القصه، تعتقد انه يعني راح يرق قلبه ولا انه يعني يتعاطف معاها؟ قال لها نعم، سكروا الباب سكروا الباب. ويقوم ويحتجز موضي ويربطها ويخبيها عنده في البيت. قال لها شوفي، ما راح تطلعين من عند الحين هني الا تسلميني بلسان زوجة هذا اللي انا طالبه فلوس وعياله اللي عندها. انصدمت. ليش؟ قال لها انت تدرين اصلا انا ليش ساجنه؟ قالت له انه يعني متسلف منك فلوس. قال لها لا لا، هذا يلعب قمار وكل ما يخسر يجي يتسلف مني مبلغ، يعني انا بالربا اتعامل في الربا، وهذا صار عليه مبلغ كبير، وكان الاتفاق انه يسدد او اني اخطف زوجته وعياله، لكن من بعد ما انا سجنته زوجته وعياله انا ما شفتهم ولا جابهم لي ولا حد دفع لي فلوسي. قال لها جيبي لي اياهم، زوجته ابيها حقي وعياله يشتغلون عندي في عصابتي، اربيهم واكبرهم واشغلهم في العصابه. انصدمت موضي، قالت انا وين جيت؟ انا ايش جابني هني عندها؟ ما تدري ان هذا ناصر بيضون اصلا رجل مافيا مطلوب عالميا، مطلوب لامريكا، مطلوب لما ادري منو، وكان يبيع اسلحه دوليه، انا ايش جابني له؟ المهم تترجاه، الله يخليك انا مستعدة ادفع لك كل المبلغ. لان قال له المبلغ تدين كم؟ 185,000 دينار، عفوا دولار، يطلع 75,000 دينار تقريبا، 75,000 دينار كويتي. قالت له اسمعني، انا راح اسدد لك المبلغ كامل بس بشرط المبلغ ما احوله لك انت، احوله لمحاميك ويعطينا وصل بشكل رسمي، والوصل هذا معاه يعني تعهد انك تتنازل وان انت يعني تسقط حقك في التقاضي عن زوج بيلسان. قال لها اوكي، وتقوم وتتصل على ابوها. الو، هلا يبا، شلونك؟ شخبارك؟ قالت لي يبا انا مخطوفة في البرازيل. انجن ابوها، ايش قاعد تقولين؟ قالت لي يبا القصة طويلة، وانا رحت حق بيلسان، زوجها طلع مسجون، واللي ساجن زوجها واحد اسمه ناصر، هذا ناصر طلع رجل مافيا وعصابات ويطالب زوج بيلسان 75,000 دينار كويتي، واذا ما اسلمهم انا خاطفني، يبي يعني بيلسان نفسه تسلم نفسه ايه وعيالها، والقصة طويلة عريض. الله يخليك يا يبا، انا بعطيك رقم محامي هذا ناصر وتسلم مبلغ بشكل رسمي، وشوف أحد من إخواني يجي يساعدني. الله يخليك يا يبا. قال له ماشي ماشي، ويكلم أخوها. قال له حبيبي طير البرازيل. قال له البرازيل يا يبا؟ قال له إيه، أنت ما تدري وأنا مو قايل لك السالفة، أختك ترى طلعت من لبنان وراحت البرازيل، والقصة كذا كذا كذا، والآن مخطوفة عند رجل عصابات هناك. ويطير أخوها ويروح يلتقي في المحامي، محامي ناصر. قال له يبا فكنا من الموضوع، المبلغ جاهز، ويحاولونه بشكل رسمي، وفعلا المحامي اليوم الثاني يروح ويسقط حق ناصر بيضون بالتقاضي من زوج بيلسان، ويتم الإفراج عنه، وأطلق صراح موضي. الآن هي وفت بوعدها، ادفعت لك 75,000 دينار. قال لها انا ابي يعني قبل لا تاخذين زوجتي وتروحين ويعني انا خلاص يعني راح اوفي بوعدي، لكن تعرفين احنا بعد محتاجين شوي مصاريف، وانا توني طالع من السجن وزوجتي المسكينة يعني مو قادرة وكذا. وتقوم وتعطي كذلك كم الف من عندها، وتاخذ بيلسان طبعا بعد ما ابو موضي سوالها زيارة تجارية على أحد الشركات، ويجيبون بيلسان من برازيل إلى الكويت. ويرفعوا لها قضية حضانة وتكسب الحضانة، بما أن الأب اللي هو الطليق مسجون وكذا، وتأخذ الحضانة وراحت لدور الرعاية واستلمتهم بشكل رسمي، وطلعت بعد ما سووا استخراج الوثائق، لأنه كان اللي هو أحمد محتجز الجوازات والإثباتات، وقبل إلا بالجواز يعني ما في بطاقة مدنية تسافر فيها، لا إلا جواز ومخبيهم، قاموا وسووا بدل فاقد وطلعوا الجوازات، وخذت موضي عيالها وخذت عبد العزيز وشيماء وبيلسان أمهم وطارت فيهم إلى كندا. خلت بيلسان معاها علشان تطلع بالعيال من الكويت وتدخل فيهم إلى كندا، واستقروا هناك وعطتها فلوس وقالت لها يلا توكل على الله وارجعي إلى برازيل عند عيالك وما أبي أشوف رقعة وجه. طبعا طول هالرحلة عيالها ما كانوا فاهمين أن بيلسان هي أمهم الحقيقية، ناسينها وما عندهم أم إلا ماما موضي. راحت بيلسان بعد ما أخذت مقسومها رجعت إلى برازيل عند زوجها، وقعدت موضي مع عيالها الخمسة، ثلاث عيالها واثنين اللي هو عيال طليقها في كندا، وراحت طبعا سجلت قضية أن يعني شرحت قضيتها كحقوق الإنسان، وأن القضية يعني قضية كنوع من اللجوء علشان يحمونها من طليقها إذا جاء سافر ولا تتبعها ولا صار أي شيء. المهم لكم بطويلة، أدخلوا لعيال المدارس وربتهم موضي أحسن تربية، ومن سنة 95 طبعا نسيت أقول لكم 95 ناصر بيضون بعد ما موضي ادفعت له المبلغ وخذت بيلسان وراحت فيها للكويت، انقتل ناصر بيضون، تم اغتياله بطريقة غريبة جدا ما هم عارفين من الفاعل. في ناس تقول في ناس انتقموا منه جو من العراق، في ناس يقولون جو ناس من إيران اللي كانوا يطاردونه من أيام الثمانينات في حرب العراقية الإيرانية، في ناس يقولون اقتالوه الأمريكان، في ناس ما هم عارفين. لكن من ضمن اللي كانوا مشتبه فيهم كانت موضي، لأنها التقت في ناصر وذكروا أن في وحدة دفعت له مبلغ، والمحامي ذكر هالموضوع وأنها هي اللي دفعت له وكذا، لكن بعد التحقيقات اكتشفوا أن موضي لها قصة غريبة عجيبة، كانت تطارد عيال طليقها تبي تربيهم، وقصتها ما لها علاقة لا في ناصر بيضون ولا شيء، كانت فقط تبي تطلع واحد من السجن علشان يوافق أن زوجته تعطي العيال حق موضي. وسكروا ملف القضية. عاشت موضي في كندا من عام 95 إلى يومنا هذا. لكن شنو صارت حالتهم؟ لكن قبل هذا بقول لكم شنو صار لما أحمد طلع من السجن. هني كانت الصدمة. أحمد لما طلع صار مثل المجنون يدور على موضي ويدور على عياله. لما عرف ان راحت جابت بيلسان وطلعت العيال من دور الرعاية وقدرت توديهم الى كندا وعايشة هناك، راح الى بيت ابو موضي وسوالهم مشاكل وكذا، التقى في ابو موضي واخوانها قالوا له تستاهل وزين تسوي فيك، انت مو محترم، انت شوهت وجه بنتنا، عطيناك بنية ترعى عيالك لكن انت مو كفو، والحين جاي تدور على عيالك بعد ما قطيتهم دور الرعاية، روح، احنا البنت اصلا راحت غصبا علينا وعايشة في كندا، عيالك اللي منها وعيالك الثانيين عندها، تقدر تسوي شيء روح الى كندا. طبعا احمد طالع من السجن مفلس ما عنده شيء، مدمن، رد على الادمان طبعا، يروح عند ربع الشلة القديمة، بعد سنة ولا يشمون رائحة عفن في البيت، بلغوا الشرطة ولا أحمد ميت داخل البيت بأوفر دوز، ضارب له إبرة هروين ما أدري إبرة ما شنو. المهم مات وفطس، وسمعت موضي بالموضوع قامت خذت عيالها ورجعوا للكويت وسووا حصر ورثة وباعوا البيت ورجعوا مرة ثانية إلى كندا. ليش؟ العيال استقروا هناك ودخلوا أفضل الجامعات، كلهم متفوقين. عبد العزيز صار كابتن ملاحة في أحد الباخرات الكندية المعروفة، وحصلوا على الجنسية الكندية وعايشين مستقرين. شيء ما صار طبيبة عيون، عيالها كل اللي فيهم مهندس، اللي فيهم طبيب، اللي حياة سعيدة وشارين مزرعة كبيرة وبيت. والآن موضي عمرها تقريب 58 سنة، إلى الآن تحتفظ بجمالها رغم أن سوت كثير من العمليات التجميلية، لكن أثر الحرق لا يزال على وجه موضي كعلامة للإنسانية. صراحة قلب مثل موضي أنا ما شفت، قلب إنسان مثل موضي أنا ما شفت صراحة. والله يا في ناس يعني هذا يرمي عياله بدون رعاية، وهذه تبكي على عيال طليقها تركض وراهم. في ناس عيالهم يرمونهم بالشارع، في ناس والله ولده يمرض ما عنده وقت أو ما له خلق يوديه المستوصف أو يوديه الطبيب. والله يا في ناس ولده عنده مشاكل في المدرسة ما له خلق يروح يراجعه ولا يسأل ولده أنت شنو اللي مضايقك شنو اللي مزعلك. مالكم بالطويلة، عاشت موضي وعيالها الخمسة وكلهم اللي تزوج واللي فتح له بيت وعايشين أحلى حياة، ويجون على فترات زيارة فقط إلى بيت جدهم اللي هو أبو موضي وأمها اللي توفت رحمة الله عليها، والحياة طبعا سعيدة والله يستر عليهم. إن شاء الله أني ما نسيت أحد من الشخصيات. أي ما قلت لكم توفت بيلسان في البرازيل بعد ما طلقها زوجها وعيالها تيتموا، وهذاك صايع ضايع اللي هو زوج بيلسان رد على القمار وانتهت قصته. وهذه نهاية سافتنا. الله يحميكم ويحفظكم من تقلب الدنيا، والله يكثر من أمثال موضي وأهل موضي. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.